تتجافى جنوبهم عن الجنوب لا يستوون أم ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا فأعرض عنهم وانتظر فأعرض عنهم وانتظر